حذرنا الله من طول الأمد، فقال تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يعني أخطر شيء أن طول الأمد وطول العهد يسمع الأحاديث، تعود قلبه أن يسمع الأحاديث والآيات ولا ينفعل بها، تعود أن يعرف أدلة غض البصر 1، 2، 3، 10 أدلة، أدلة أن الحجاب واجب 20 دليل، أدلة مثلا أي حكم تحريم مصافحة الأجنبي، ثم نتيجة أن سلوكه ينفصل عن الالتزام بهذه الأشياء تجد قلبه يموت. هل ينفع ضربه في حديد بارد؟ الحديد الحداد ممكن يأتي بحديد بارد ويضربه ويصوغه، أم لابد من أن ينطهر هذا الحديد ويلين؟ فهذا القلب القاسي لا ينتفع بالمواعظ ولا يعني ينفعل بها. والمواعظ مثل الصقر، الصقر لا يسقط على جيفة، الصقر لابد أن إيه يصطاد الحاجة الحية، فكذلك المواعظ لا تسقط إلا على القلب الحي ينتفع بها. فلذلك كان أخطر الأشياء إنسان لابد أن يتحرى ما أسباب مرض القلب وما أسباب علاج هذا القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرسيا هذه القاعدة: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ويقول تبارك وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكتبون، يعني الذنوب تغطي القلب وتحول بينه وبين الهدى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر تاب وسقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، وهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكتبون. فالشاهد أن هذا هو أثر الذنوب، لابد القلب يتأثر. ما يعرف القلب حالة السكون أبدا، ما يعرف حالة السكون، إما هو في زيادة إما في نقص حسب تجاوبه مع ما يعني يعرض عليه من الفتن. القاعدة التي ذكر الله عز وجل في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذا وصل الإنسان إلى حالة الرضا عن نفسه والقناعة بما هو فيه لن يطمح أبدا إلى إحداث تغيير في حياته وفي قلبه. فأول البداية إنسان يفيق قيامة، يعني قلبه يقوم يبعث من جديد، تدب إليه الحياة. لذلك بعدما رغب الله عز وجل المؤمنين يعني في التوبة قال تبارك وتعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، يعني كذلك يحيي القلوب بعد موتها. فالله يحيي الموتى، موتى الأبدان، يحيي الأرض بلبيب الحياة فيها من جديد، يعني ينزل عليها المطر، يحيي القلوب أيضا بعد موتها، وهو على كل شيء قدير. لكن هناك أسباب لابد أن يسلكها الإنسان. أول شيء، الإنسان ما دام غير راض عن نفسه هو فيه خير، فيه بقية من خير. لذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن المؤمن قال: يعني إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. هذا اختبار للقلب وحالة القلب، هذا هو رسم القلب بالنسبة للمؤمن، يشوف إذا هل السيئة بيفرح بها ويمرح وزينت له، أم أن قلبه يتألم ويكتئب ويحزن ويندم على ما فرط. إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، لأن هذه علامة أن القلب مازال حي، ينفعل بالخير ويعني يرفض ويعني يكره الشر. فالإنسان لابد كما قال تبارك وتعالى في شأن أهل الكهف: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. إذ قاموا في قيامة للقلب، الانتباه واليقظة من الغفلة. فهذا الانتباه في حد ذاته قد يأتي بأسباب وقد يلقيه الله في قلب العبد فتتحول حياته تماما إلى طريق الله عز وجل. فلا بد أولا أنك لا ترضى عن الواقع الذي أنت فيه، ليس هذا فحسب، بل تسعى إلى تغييره. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تريد أن يغير الله ما بك من ضعف في الإيمان ومن تقصير ومن تفريط، اشرع بأن تبحث وتفتش في نفسك ما الذي فعلته، ما التقصير الذي ترتكبه، واجتهد في إرضاء الله عز وجل وتحديد خطة من جديد لتجديد الإيمان وتصحيح الإسلام حتى يأتيك وعد الله تبارك وتعالى فيغير حالك إلى أحسن حال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعيلة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، يعني اشتغلتم بالزرع معنى الحديث، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، حتى تراجعوا دينكم. ويقول تبارك وتعالى في بعض المصائب التي ألمت للمسلمين في بعض الغزوات: قل هو من عند أنفسكم. وقال: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لذلك يعني بعض الناس لما أتى بعض السلف فتح له الباب فأذاه أذية شديدة بالكلام، فقال له يعني استأذنه برهة يسيرة، ثم دخل إلى بيته فسجد لله عز وجل وأخذ يتوب ويستغفر، ثم عاد إلى هذا الرجل فقال له: يعني ما أخرك عني؟ قال: علمت أن الله سلطك علي بذنب أحدثته، فيعني دخلت البيت حتى أستغفر وأتوب إلى الله لأن الله سلطك علي بهذا الذنب. فيقول بعض السلف يعني إن الواحد من السلف رحمه الله أجمعين يقول يعني إن الرجل إذا عصى الله عرف ذلك في خلق زوجته وفي خلق دابته، عقوبة المعاصي تنعكس في وحشة تجدها مع الناس، وحشة تسليط أذى الخلق عليك تجرؤهم عليك، كل هذا من الذنوب ومن المعاصي. فالإنسان يعني بعض السلف كان يقول: إني لأعصى الله فأعرف ذلك في خلق زوجتي ودابتي، حتى الدابة الحمار الذي يركبه يستعصي عليه لأنه مسخر. فيعني على أي الأحوال أخفى وأخطر العقوبات، تعرفون أن العقوبات تتنوع، العقوبات يعني هناك عقوبات شرعية وعقوبات كونية قدرية، كونية قدرية كالكتس كالسلازل كالمسخ إلى آخر هذه العقوبات التي ينزلها الله تبارك وتعالى بصيحة أو صاعقة أو شيء من هذا. أما العقوبات الشرعية فمعروفة: قطع يد السارق، رجم الزاني أو جلد الزاني، جلد الشارب، وهكذا، هذه عقوبات شرعية. لكن العقوبة قد تتغلظ وقد تخف، قد تظهر وقد تخفى. أخطر أنواع العقوبات هي العقوبة الخفية، وضابط العقوبة الخفية الإنسان هي التي يعاقب الإنسان وهو لا يشعر أنه معاقب، بل يزين له سوء عمله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا وقع إنسان في هذا هو يكون فرحان جدا، هو فرحان لأن المعاصي ميسرة له ويعني منتشي بها ومسرور وسعيد بما هو فيه، فلا يرى القبيح قبيحا والحسن حسن، لكنه ينعكس وينقلب في قلبه هذه الموازين. هذه أخطر عقوبة يعاقب الله بها العبد. لماذا؟ لأن هذا العبد لن هو أولا راض عن نفسه، بعكس ما قلنا إذا يعني هو تسره سيئته وتسوءه احسنته، ينقبض من ذكر الله، إذا ذكر الله اشمأز قلبه، إذا تليت عليهم آيات الله تعرف في وجههم المنكر، إذا ذكرته بالله سخط وغضب واشمأز واكفهر، إذا ذكر غير الله، إذا دعوته إلى المعاصي إلى الله إلى الفساد ينشرح صدره ويهم، إذا دعوته إلى الطاعة يخمد ويفسر ويقول ما لا ينبغي. فالشاهد أن هذا الإنسان الذي زين له سوء عمله مما يتوب، ولذلك يقول السلف أو كما جاء في بعض الأحاديث: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كيف يتوب المبتدع؟ المبتدع أصلا زين له سوء عمله، كيف يتوب؟ هو يرى السيء حسن والحسن يعني قبيحا، فمما يتوب إلا أن يشاء الله لا يتقلبه بأسباب أخرى. فكذلك هذا الإنسان المفرط العاصي الذي زين له سوء عمله ويحب المعاصي فرح بها فخور بها، فهذا معاقب بأشد أنواع العقوبات، أشد من الزلازل، أشد من الخف، أشد من الطيحة، أشد من الصاعقة، أشد من قطع اليد، أشد من الرجم، أشد من الجلد. هذا معاقب بأشد عقوبة يعاقب الله بها عبده، وهي أن يسلط الغفل على قلبه. نسوا الله فنسيهم، لما نسوا الله وضيعوا أمر الله عاقبهم الله بأن نسيهم، يعني تركهم، فلا يفيقون من غفلتهم بل يستمرون على الغفلة حتى يختم لهم والعياذ بالله بسوء القاتمة. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لماذا؟ أنساهم أنفسهم فلا يتفكرون في عاقبتها ومصيرها وكيف ستكون في الحياة الخالدة فيما بعد الموت أو حتى في الدنيا. فالله تبارك وتعالى وصفنا بوصية هي وصية الأولين والآخرين، وصيته للأولين والآخرين، الوصية التي وصى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي اتق الله. ويعني كان الواحد من السلف إذا قيل له اتق الله يصفر وجهه، لا كما يحصل الآن إذا قيل للإنسان اتق الله يركبه الشيطان ويقول أنا اتق الله أحسن منك. فاتق الله يعني يراجع إنسان نفسه، ينزجر إذا قيل له اتق الله، لا يكون كمن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. أمرنا بتقوى الله: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولم يوصنا فقط بتقوى الله، لكن اشترط معها شرطا آخر. هذا الشرط هو أن تتقوا الله وتثبتوا على هذه التقوى إلى الموت. فالتقوى زائد يعني ثبات عليها إلى الموت هي يمكن التعبير عنها بعبارة واحدة، هي الاستقامة. الاستقامة كلمة تركب من معنيين: التقوى والثبات على التقوى. فكل عمل حتى يكون مقبولا عند الله عز وجل، عمل صالح يكون مقبولا بالنية الإخلاص وحسن الخاتمة، فإنما الأعمال بالخواتيم، وتعرفون أدلة هذا كقوله عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة، إلى آخر الحديث المعروف. فنحن أمرنا بملازمة التقوى. قال السلف رحمه الله: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. أعظم الكرامة لزوم الاستقامة، ليست أعظم كرامة إنسان يطير في الهواء ولا يمشي على الماء ولا تخرق له العادات، بل كان السلف يعني يخافون من مثل هذا، ربما يكون هذا تأثير سيء على الإيمان. لكن الكرامة العظمى، أعظم كرامة ينال بها ينالها ولي الله، هي الثبات حتى الممات والوفاة على الإسلام التي هي كانت دعوة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أمر الله عز وجل بهذا الأمر في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أن يذكر فلا ينتى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يطاع فلا يعصى. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فهنا أمر بالتقوى والثبات على التقوى حتى الممات. ذكرنا من قبل أن الموت على الإسلام والوفاة على الإسلام وختم الحياة بكلمة الشهادة هذا ليس أمرا إراديا، لكنه محض توفيق من الله تبارك وتعالى. إذن السؤال يعني ما الحكمة أن الله أمرنا بشيء هو ليس في أيدينا؟ الله عز وجل يقول لنا: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا التوفيق ليس بأيدينا، الله هو الذي يثبت. فما معنى هذا الأمر؟ معنى هذا الأمر أن تأخذ بأسباب شرعها الله عز وجل حتى يمن عليك يعني حسن القاتمة والثبات على الدين حتى الممات. فهذا يتضمن الأمر بالأخذ بأسباب الثبات حتى الممات. فالقلب الذي يقنع ويرضى بالله عز وجل يعني حاله كحال ذلك القلب الذي سئل عنه بعض السلف: أيسجد القلب؟ قال: نعم، يسجد لله سجدة لا يرفع رأسه بعدها أبدا. فعكس سجود البدن، إنسان أحيانا يسجد وأحيانا لا يسجد. أما القلب فإذا سجد لله، قلب الصادق بتقوى الله الثابت على طريق الله، فإنه لا يحيد ولا يتحول ولا ينطرف إذا ذاق حلاوة الإيمان. الله. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ أوامر الله يحفظك الله، ومن حفظ الله أن يثبتك على دينه حتى الممات. ولذلك جاء في بعض الأثار أن العبد إذا استقبل القبلة في الصلاة وتوجه بقلبه إلى الله وبوجهه إلى الله عز وجل إلى القبلة، فإذا التفت في صلاته قال الله عز وجل له: إلى خير مني، إلى خير مني. وجدت ما يشغلك وأنت في الصلاة أفضل من الله؟ هل هناك شيء خير من الله تلتفت عن الله إلى خير من الله؟ لا شيء أبدا أفضل خيرا من الله عز وجل. فلذلك هذه الكلمة نفسها نقولها لمن يحيد عن الطريق إلى الله، لمن كان يرى الأمر حراما بالأمس فهو يستبيحه اليوم، لمن كان يقبض على الجمر اليوم، واليوم رضي بجنة الدنيا التي هي مثل المسيح الدجال، مثل جنة المسيح الدجال، من يدخلها يجدها نارا، يفتن بهذا المظهر الخاضع ولا يلتفت إلى حقيقته. هل من ترك الصلاة الجماعة، هل من يخطر في غض البصر، هل من يتهاون في تعاطي الربا أو غير ذلك مما حرم الله، بعدما جرب وذاق حلاوة الطريق إلى الله، هل وجد ذلك خيرا وأفضل من طريق الله؟ كلا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول في دعاء السفر: وأعوذ بك من الحور بعد الكور، وأعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني من تبدل أحوالي في الدين والطاعة إلى الانفكاك هذه العروة والتفريط في حق الله عز وجل. أصل ذلك من أخذ من تكوير العمامة، عندما يدور الإنسان العمامة على رأسه يكورها حتى تثبت وتمسك برأسه، فهذا هو التكوير، جعلها في هيئة هذا التكوير. فإذا نقض هذه العروة وحلها فهذا هو الحور، الحور بعد الكور، يعني فك العمامة بعد تثبيتها. فهذه هذا مقصود بهذا التعبير، يعني انحلال عرى الدين، ضعف وازع الإيمان في قلب الإنسان بعد أن كان ثابتا وبعد أن كان قويا. كان يقول: وأعوذ بك من الحور بعد الكور. ولذلك قال السلف: لا تعجب ممن يتحول، ولكن يعجب ممن يستقيم. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في دعاء أيضا: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لماذا؟ أن مصيبة الدين لا تجبر، بعكس كل مقائد الدنيا فإن فيها عوضا، وقد يخلف الله عليك ما فاتك، لكن مصيبة الدين لا تعوض، وجرح الدين لا يعني يعالج إلا أن شاء الله، كما يقول بعض الشعراء: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وليس في الله إن ضيعت من عوضي. فما في أحد شيء أبدا ولا أحد يعوضك عن الله، لكن الله يعوضك عن كل شيء. لذلك يقول بعض الصالحين في دعائه: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. ويقول يعني بعض الثلاث شريح يقول: إني أصاب بالمصيبة فأحمد الله تعالى 4 مرات: أحمده إذ لم تكن أعظم منها، وأحمده إذ رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني لاسترجاع ما أرجو فيه من الثواب، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني. وقال حاتم الأصم: مصيبة الدين أعظم من مصيبة الدنيا، ولقد ماتت لي بنت، حاتم الأصم رجل مشهور من السلف، ولقد ماتت لي بنت فعزاني 10,000، وفاتتني صلاة الجماعة فلم يعزني أحد. وكان السلف إذا الواحد منهم فاتته صلاة الجماعة يتدفق المسلمون وأهل المسجد إليه يعزونه في هذه المصيبة، يأتونه في بيته للتعزية في هذه المصيبة. نعم. على أي الأحوال، نمر مرورا سريعا على ما ذكرناه في مناسبة قريبة من بعض وسائل تثبيت القلب على الدين وتثبيت الدين في سلوك الإنسان. نذكر أولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي على الناس الزمان: القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. فيتخيل الإنسان لو مش بس بيمسك الجمر، ده بيقبض عليه في زمن الفتن وهوان الدين على الناس. فالإنسان يعني ينوي أن يقبض على الجمر، سوف يعينه الله تبارك وتعالى ويجد يعني قبض هذا الجمر يهونه على قلبه، فيكون كما يعني كذلك الألم الذي يجده الشهيد، لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما الألم الذي يجده الإنسان من مثلا بعوضة قرصة يصير، هذا هو الألم الذي يجده الشهيد بعد أن يكون قد فاز في الامتحان ونجا من هذه الفتنة. فما في شك أن حاجتنا الآن لمعرفة أسباب تثبيت الدين والثبات على الدين والعلاج مرض أمد طول الأمد وقسوة القلوب، حاجتنا الآن أعظم بكثير ممن مضوا. لماذا؟ كان من مضوا يعيشون في مجتمعات تؤذهم أزا على الخير، العلم متواتر، الحلال حلال، الحرام حرام، شريعة الله مطبقة، علم الجهاد وراية الجهاد في سبيل الله مرفوعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم. أما الآن انعكست الحال، صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والذي يتمسك بدينه لا يعظم بل يحتقر، لا يحسن إليه بل يضطهد، ويوصف بالصفات المنفرة، متطرف، مهووس، رجعي، إلى آخر هذه المسميات. فنحن أحوج من بقبل للتمسك بالبحث عن هذه الأسباب التي تثبتنا على طريق الله تبارك وتعالى. والقلب كما ذكرنا، إن لم يستحضر الإنسان وهو يحاول تغيير حاله، إن لم يستحضر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ويتأمل معنى الكلمة، فلن يغير الله حاله أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله، ينبغي أن ينكسر بين يدي الله ويتذلل الله، تذلل الفقير إلى الغني، تذلل الضعيف إلى القوي، أن يغير حاله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالله إن لم يثبت القلب يعني يهيم القلب في وديان الضلال والضياع، ويعاقب بأشد العقوبات، وهي تسليط الغفلة كما ذكرنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. القدر إذا غلى، إذا وصل السائل إلى درجة الغليان، تعرفون طيارات الحمل، ما يبقى جزء ثابتا أبدا في مكانه، كله بإيه؟ يتحول وينقلب. فالقلب أشد انقلابا من هذه القدر إذا اجتمعت أو استجمعت في الغليان. فالقلب لا يعرف الثبات أبدا كما ذكرنا، ما في شيء اسمه ركود أو سكون أو يعني ثبات بالنسبة للقلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما سمي القلب من تقلبه. حتى الاسم تأخذ من هذا، تقلب صفته وخصيصاته الأولى أنه يتقلب، لا يثبت أبدا إن لم يثبته الله. فمتى وكلك الله إلى نفسك طرفة عين، عاد تقلب القلب في أدوات الضلال وتلون بشتى الألوان. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما مثل القلب كمثل ريشة في أصل شجرة، يقلبها الريح ظهرا لبطن. سبق الحديث قول الشاعر الذي قال: وما سمي الإنسان إلا لنفسه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. فنمر مرورا سريعا على بعض هذه الأسباب كما ذكر فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد في محاضرة له بنفس هذا العنوان: وسائل التثبيت على دين الله تبارك وتعالى، نظرا لعدم توفر يعني هذه الرسالة بين أيدينا هنا. فذكر بعض هذه الأسباب، وذكر أن أولها الإقبال على القرآن الكريم، نكف عن حالة الخصام بيننا وبين القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول: الله وأسألك أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ربيع المطر، ربيع قلبي يعني يحيي قلبي كما تحيا الأرض بالمطر حين ينزل عليها. طيب يعني كيف يكون القرآن ربيع قلبك وتدعو وتقول: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبك؟ كيف يكون ربيع قلبك وأنت لا تسمح أو لا تعرض قلبك لهذا المطر؟ أنت جعلت هناك حاجز سقف بينك وبين المطر، فأين كيف ستستوي أرض القلب؟ كيف ستشرق بنور ربها إذا لم باستمرار؟ يعني واحد أخذ الدواء، نفرض واحد راح للطبيب وكتب له الدواء وجمع مجموعة من الأدوية النافعة بإذن الله، ثم ذهب وفرح جدا بها وضعها في جبلها برواز يعني من المجوهرات الثمينة، مزخرف وعظيم وغالي الثمن، وعطره بأطيب العطور ووضعه في هذا البرواز الأنيق الجميل، وحفظ الأدوية داخل هذه العلبة. هذا إنسان تفيه، نقص العقل. أن الدواء ينبغي أن تتعاطاه وتتعاطاه بجرعات منتظمة وبطريقة محددة حتى يؤثر مع مرور الزمن. كذلك القلب دواء وشفاء، لكن شفاء لمن يتعاطاه. كونك أنت تقصر في تعاطي الدواء هذا يعني جهل منك وتقريض وتفريط. واضح؟ فهو دواء ككل دواء ينبغي أن تتعاطاه، ولن يعالج قلبك دفعة واحدة، لابد من توالي القطرات على القلب حسب قوة المرض، حسب ما تحتاج إلى التداوي مدة أطول، على جرعات مستمرة حتى تؤثر في القلب. ألا ترى أنه لو جبت مثلا يعني 20 لتر من الماء مثلا، وأتيت إلى صخرة عظيمة ثم صربت هذا الماء على القلب على هذه الصخرة دفعة واحدة، هل يؤثر فيها بشيء؟ لا يؤثر، لكن لو نفس هذا الماء موجود في صفيحة، صفيحة فيها ثقب في أسفلها، وينزل نفس الكمية من الماء لكن على هيئة فترات متوالية، واضح؟ تجد مع الوقت تحدث فيها حفيرة، لذلك القلب لا يتأثر ولا يتحول إلا بتوالي العلاج باستمرار وفترة طويلة قد تطول. بعض الناس يعالج بالرقية، يتصور أن الرقية حتى تؤتي ثمرتها لابد أن يعني أول ما يدعو ويرقي المريض لابد يقوم يقطع رجليه وانتهى كل شيء. كلا، هناك أسباب كأي دواء لابد من الاستمرار في الرقية والصبر عليها والمداومة حتى يحصل الانتعال بهذا الدواء. أعظم وسيلة لتثبيت الإيمان في القلب وزيادته هي التعامل باستمرار مع القرآن الكريم. أعظم دواء شفاء لما في الصدور، شفاء. وما أنزل الله داء إلا أنزل معه دواء. داء يعني نكرة في سياق النفس، فتعم كل الأدواء، سواء أدواء القلب أو أدواء البدن. فالقلب الدواء، يعني القرآن شفاء، لكن ينبغي أن تتعاطاه. ما أنزل الله القرآن حتى نضعه في السيارات ونأتي بالعلب القطيفة ويهديه الرؤساء والملوك والوزراء والمسؤولون بعضهم إلى بعض، وإن هذا هو تكريم القرآن. تكريم القرآن تطبيقه، العمل به، تلاوته، عدم هجره وهجر أحكامه. نعم، لينذر من كان حيا. ليس القرآن أنذر حتى يعني نتلوه على المقابر أو على الموتى في السرادقات ونمضي وانصرف كأن شيئا لم يكن. ما أنزل القرآن لأجل هذا، إنما أنزل حتى يعني يكون منهاجا لحياتنا. بيّن الله تبارك وتعالى أن الغاية التي من أجلها أنزل القرآن مفصلا منجما مقسما على نجوم وأجزاء أنها هي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كذلك نزلناه مفصلا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فالقرآن يزرع نفس الإيمان في القلب ويحيي القلب بعد موته. فالقلب تنزل آيات القرآن بردا وسلاما على قلب المؤمن، فلا تعطف به رياح الفتنة، ويطمئن قلبه بذكر الله، ولن يتحرك الإنسان إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، وهو كلامه تبارك وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر أو فليقرأ في المصحف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا نحن نعيش في جو مليء بالفتن، بالشبهات، بطعن أعداء الإسلام وحملات الإعلام وغيره. هذه الفتن مع تكاثرها كما ذكرنا في بداية الكلام نحن ننفعل بها إن لم نتعاطى ما يضاد هذه السموم والشبهات والشهوات. ما هو الذي يضاده؟ القرآن، يعني هو البطارية، وطبعا لله مثل أعلى، وأفضل من ذلك أقول هو يعني المحطة التي تؤتيك بالوقود، تؤتيك بالسولار الوقود. فإذا قطعت الصلة بينك وبين هذا المصدر، مصدر الطاقة ومصدر تزويد بالمفاهيم الصحيحة بين النص والآخر، فلا شك أنك ستنفعل بهذه الفتن وتؤثر في قلبك شئت أم أبيت. فباستمرار القرآن يعطيك الموازين حتى تحكم على الناس، تحكم على الأشخاص، على الأفراد، على المبادئ، ولا تقع في الاضطراب. أيضا القرآن باستمرار يرد على شبهات الكائدين للإسلام وأعداء الإسلام من المنافقين والكافرين بكل ألوانهم. فالاستمرار بالقرآن يحبط كيد أعداء الله تبارك وتعالى. وذكرنا كثيرا يعني بعض الأمثلة، قلنا مثلا يكثر طعن أعداء الإسلام وتشويه مفاهيم المؤمنين في قضية مثلا الولاء والبراء، قضية أن النصراني أخو المسلم والوحدة الوطنية وهذه المفاهيم الوثنية المضللة. فالإنسان يتعرض لها ليلة نهار، وبالذات على ألسنة علماء السوء قطع الله ألسنتهم، ودعاة السوء من الشرق والغرب في كل مكان، في الجرائد، في الإذاعة، في كل شيء. أخي الكريم، من فضلك اقلب الشريط. ونحن نتأثر بهذا إن لم نرتبط بالقرآن. إذا آية واحدة من القرآن تكفي لأن تحبس كل كيد هؤلاء. آية واحدة يتلوها الإنسان ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا خبر الله ونحن نصدق خبر الله عز وجل. وهكذا تجد آية واحدة من القرآن تحدث كل كيد هؤلاء المجرمين. مثلا حينما يكثر التشويش على تعدد الزوجات والطعن في هذا الحكم الإلهي أو التطاول عليه، المؤمن المسلم الموحد الذي يتلو كتاب الله ويحافظ على السنة الوثيقة بينه وبين القرآن، آية واحدة في كل ختمة سيقرأها تكفي لأن يتلاشى كل هذا كأن لم ينقض، يعني كأن لم يكن. يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع إلى آخر الآيات. آية واحدة تكفي ولا ينشغل الإنسان بعد ذلك بالمحاورة والمجادلة في حيل أعداء الله تبارك وتعالى. نعم. ويعني هناك أمثلة يعني كثيرة في قلوب المؤمنين حينما كان ينزل القرآن باستمرار تفاعل مع الأحداث. هو الأسماء فقط التي تتغير لكن جنس المنافقين ما زال قائما، جنس الكائدين للدين ما زال قائما. نعم مات أبو جهل، مات أبو لهب، مات أبي بن خلف، لكن هؤلاء كانوا رموزا. مات فرعون، مات قارون، مات نمروذ، لكنهم يتجددون ويعني يظهرون الآن في صور أخرى وتحت أسماء مختلفة لكن الحقيقة واحدة. فالقرآن يخاطب هؤلاء كما خاطبهم من قبل، ويخاطب المؤمنين في زماننا كما كان يخاطب الذين مضوا من أهل الإيمان. فتجد الشخص إذا ربط حياته بالقرآن وأقبل عليه تلاوة وحفظا وتدبرا تجد ذلك ينعكس في حياته بعكس ذلك الذي قطع الصلة بينه وبين القرآن وحرم من هذا المصدر العظيم من مصادر الطاقة والوقود الذي يعني يحفظ عليه إيمانه. أيضا مما يعين الإنسان على الثبات على دين الله تبارك وتعالى التزام الشرع، المحافظة على الأعمال الصالحة والمثابرة عليها. يقول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. بعض الناس تنصرف أذهانهم إلى أن التثبيت فقط عند الموت ولا يتأملون أن التثبيت حال الحياة أيضا. يثبت الله الذين آمنوا هذا عام، فيثبتوا وهم أحياء بماذا؟ بالأعمال الصالحة، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. قال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح، وفي الآخرة في القبر. ويقول تبارك وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن ما توعظ به ما تؤمر به من الأعمال الصالحات خير لك ويثبتك على دين الله تبارك وتعالى. فإذا أطلت الفتنة برأتها هل يثبت الكتالة؟ هل يثبت القاعدون المفرطون على طاعة الله المفرطون في حق الله؟ كلا، لا يثبت إلا من ثابر على العمل الصالح. كان صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان أحب الأعمال إليه أدومه وإن قل. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من ثابر على 12 ركعة وجبت له الجنة، وهي السنن الرواتب في اليوم والليل. وجب، قال من ثابر، ثابر يعني مش عملها يوم وانقطع شهر، لكن من ثابر يعني من واظب، من ثابر يعني من واظب، وهذا هو معنى الاستقامة. نعم. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي، قال الله تبارك وتعالى في الحديث: ولا يزال، انظر إلى كلمة ولا يزال تفيد الاستمرار والثبات، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. فانظر إلى كلمة ولا يزال الذي تفيد الثبات والاستمرار على ذلك. أيضا مما يعني من بركات قراءة القرآن تدبر قصص الأنبياء ودراستها للتأسي والعمل. يقول تبارك وتعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فإذا إنسان تأمل قصة إبراهيم عليه السلام، يعني مواقف كثيرة جدا طبعا في القرآن تحتاج العديد من المحاضرات، لكن نجتزئ بشيء يسير منها. الإنسان إذا تخيل موقف إبراهيم عليه السلام: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فماذا فعل إبراهيم لما ألقي في النار؟ إذا هدد الإنسان إن الناس قد جمعوا لكم، ماذا يفعل؟ يتذكر إذا كان يقرأ القرآن، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك نفس الشيء، نفس الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار، ماذا قال؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، يعني الله سوف يكفيني شركم، حسبي الله ونعم الوكيل. إذا تدبر الإنسان موقف موسى عليه السلام، فلما تراء الجمعان لما حصلت المطاردة بين موسى وقومه وفرعون وجنوده، فلما تراء أصبحوا يرونهم في الأفق، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لماذا؟ لما بقي شيء يمشوا عليه، قد انتهوا إلى ساحل البحر، فقالوا إنا لمدركون، إن يعني إن فيها التوكيد وباللام أيضا وكدوا أنهم هلكون لا محالة، إنا لمدركون. فماذا قال موسى عليه السلام؟ موسى الذي وعده الله قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، الله معه، فلن هو يعلم أن لابد من فرج، كيف ما يدري؟ كما قال في المناسبة الأخرى قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هو واثق أن الخير نزل لكن فقط يريد تيسير السبيل إليه. انظر إلى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وهنا فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأمره الله بأن يشق البحر بالعصا. وهذا الأمر لو إنسان يعني تخيله، البحر ليس حصل جسر فوق الماء أو كبري ومشوا عليه، لا، الذي حصل أن الماء انفلق، البحر انفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، صار الماء من الجانبين مثل الجدار العالي، مثل الجبل العالي، فالماء بقدرة الله وقف وانكشفت قاع البحر ومشوا على قاع البحر، ووقف الماء بقدرة الله في الجانبين ومشى موسى وقومه. فرعون الغبي حينما رأى ذلك كان ينبغي أن يعرف أن هذا لا يكون إلا بقدرة الله، إلا بمعونة الله، بقوة الله الذي خرق هذا السبب، فلم يعني أعماه الله عن أن يدرك هذه الحقيقة، فأتبعه فرعون وجنوده بغيا وعدوا، فأطبق الله عليهم البحر فغرقوا وهلكوا. أيضا إنسان إذا تأمل يعني موقف فرعون لعنه الله حينما توعد المؤمنين قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا أجاب المؤمنون؟ الذي كم كان عمر إيمانهم؟ كان عمر إيمانهم لحظات. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. كذلك إنسان لو تأمل قصة مؤمن آل ياسين أو أصحاب الأخدود وغير ذلك من المواد، من أعظم أسباب تثبيت الإيمان في القلب الدعاء، الدعاء يعني يحافظ الإنسان على ورد ثابت من الدعاء يخلو فيه بربه ويكثر من دعاء الله عز وجل، وبالذات الأدعية التي فيها سؤال التثبيت على الدين، فالدعاء من أنفع الأسباب في حصول هذه الثمرات، كمثل قوله تبارك وتعالى حين علمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن قلوب بني آدم كان يكثر من الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسأله الصحابة عن كثرة دعائه وسؤاله هذا السؤال، فقال عليه الصلاة والسلام إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. فانظر حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، وفي الدعاء الآخر يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو أيضا يا ولي الإسلام وأهله مسكني الإسلام حتى ألقاك عليه. فهذا أيضا سؤال الثبات على الدين، فالإنسان يثابر قدر استطاعته عن الأعمال الصالحة، يغتنم أوقات الإجابة أو أماكن الإجابة، يتحرى ساعات الإجابة الكثيرة وهي معروفة، سواء في الجوف في الليل أو يعني في يوم عرفة مثلا أو في يوم الجمعة، ولعل في يوم الجمعة هناك أحاديث ترشح أن يعني أفضل أن ساعة الإجابة ترجى في آخر ساعة بعد صلاة العصر، وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أنه يعني أخبر أن هذه الساعة هي آخر ساعة بعد صلاة العصر، وقال بعد صلاة العصر يعني أو تكون قبل المغرب بساعة، وقال إن في هذا الوقت ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا أجاب الله دعوته. هذا معنى الحديث. فأن يصلي مش يصلي يعني صلاة نافلة مثلا بعد العصر، أن معروف الخلاف أن هذا وقت كراهة، لكن يصلي يعني يدعو. ولذلك يعني كان يعني بعض السلف يستحبون أن يمكث الإنسان ويسجد في المسجد في المصلى أو في المصلى ويدعو الله تبارك وتعالى في هذه الساعة لقوله عليه الصلاة والسلام: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أجلس مع قوم يذكرون الله بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. نعم. أيضا من هذه الأسباب كثرة ذكر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. أيضا من هذه الأسباب أن يحرص الإنسان على أن يصحح عقيدته وأن يهتم جدا بتصحيح العقيدة، أن يستقيم قلبه على عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم، لا يحيد عن ذلك خير الملل. فالإنسان يعني أن يصاب بمعصية، أن يقصر في طاعة أو يرتكب شيء مكروه، أهون من أن يؤول صفة من صفات الله. هذه مصيبة عظيمة، يؤول صفة من صفات الله، يجحد القدر، يلحد في أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى، تلوث عقيدته بأي مظهر من مظاهر انحراف العقيدة. هذا أخطر بكثير من الوقوع في المعاصي. وأكثر الناس إذا ذكر الالتزام أمامهم تلتفت أذهانهم إلى المعاصي لا إلى هذه الشبهات، فتنقيد القلب من العقائد الفاسدة القربة من أعظم أسباب التثبيت. والدليل أنك إذا تأملت حال أهل البدع الذين انحرفوا عن منهج الفرقة النارية ثم أهل السنة والجماعة، تجدهم في حالة تقلب وتلون، تجد الواحد يتنقل من فرقة إلى أخرى كل يوم تتلون، غير هذا بك أجمل. لكن نادرا جدا أو لا تكاد تقف على واحد عرف وخبر طريق أهل السنة والجماعة عن العلم وخبرة ووعي ثم حاد عنه وآثر عليه غيره. ونفس هذه الخطوة هي صفة أهل الحق في كل زمان. وآية ذلك أن هرقل سأل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقال أبو سفيان: لا. ثم قال هرقل: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. واضح. فالشاهد يعني الإنسان إذا تنقل بين أهل الفرق والضلال خارج دائرة أهل السنة والجماعة فإنه يخشى عليه سوء الخاتمة وعدم الاستقامة والثبات. يقول بعض السلف: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، أهل الفلسفة وعلم الكلام. فتجد أهل البدع يتنقلون ثم ينتهي بهم الأمر أن يكون ساخطون على كل شيء تعلموه. أما أهل الحق فبخلاف ذلك، فعلى الإنسان أن يسلك سبيل المؤمنين. أيضا من مظاهر ذلك التربية الإيمانية الواعية العلمية المتدرجة. فالتربية الإيمانية والعلمية والواعية التي تكون بصيرة بأعداء الإسلام وحيل الشياطين، شياطين الإنس والجن، هي التي تثمر وقت المحل الثبات على دين الله تبارك وتعالى. تربية لا تقوم على الإماعية ولا على التقليد المذموم للآخرين. تربية واعية تعرف سبيل المجرمين الذي جعل الله كشف سبيل المجرمين وفتح خطط أعداء الإسلام هدف من يعني غاية من غايات هذه البعثة وهذه الرسالة. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فلابد الإنسان ما يكون مغفلا، لابد الإنسان يكون يعيش عصره بأن يدرك ويكون واعيا بخطط أعداء الإسلام ووسائلهم في استدراجه إلى طريق الشيطان. كلما كثرت جرعة التربية وطال أمدها كلما يرجى منها يعني الثبات أكثر عند المحن. لذلك تجد يعني في أواخر العهد في بعض الظروف في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجد الصحابة الذين تربوا على العقيدة وتربوا أخذوا أو حصلوا على قدر أكبر من التربية النبوية كانوا أكثر ثباتا من غيرهم، بخلاف حديث العهد بالإسلام كما حصل مثلا في غزوة حنين. هؤلاء الذين نفروا وفروا كانوا من حديث العهد بالإسلام، لم يحظوا بقدر وافر من تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن انظر إلى بلال، إلى خباب، إلى آل ياسر، إلى مصحف ابن عمير. كان خباب ابن الأرد كانت مولاته تحمي أسياق الحديث حتى تحمر ثم تطرحه عليها عاري الظهر، فلا تنطفئ الأسياك إلا بودك ظهره، شحم ظهره حين يسيل وينطهر ويسقط عليها كانت تنطفئ فقط بهذا الودك. ما الذي جعله يصبر على هذا كله؟ ما الذي جعل بلالا يصبر في الرمضاء وسمية تصبر في الأغلال والسلاسل على العذاب، هو أنهم حضروا بقدر أكبر من تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في حنين كما ذكرنا انهزم الذين انهزموا كانوا من ممن هم حديث عهد بالإسلام ومسلمة الفتح، لأنهم لم يكونوا قد حضروا بقدر أكبر من هذه التربية، ولذلك مدح الله السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. أيضا من هذه الوسائل الثقة في الطريق، تكون واثقا في الطريق الذي تسلكه، وأن تعرف أن هذا الطريق لست وحدك فيه، هذا الطريق سلكه من قبلك أناس يعني كثيرون، منهم الأنبياء والرسل والصالحون والعلماء، لا في الأمة المحمدية فقط ولكن في كل الأمم، فإن في كل قرن من الزمان فرقة ناجية، كل أمة فيها فرقة ناجية وفيها فرق ضالة. ومن قوم موسى أمة قائمة إلى آخر الآيات. أن تستشعر أن الله عز وجل من عليك واصطفاك بأن أوقفك وذلك على هذا الطريق. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أيضا من أعظم وسائل زيادة الإيمان والثبات عليه أن تمارس الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولا تقصر في ذلك، فإن الارتباط بالدعوة وسيلة من وسائل تثبيت الإيمان وزيادته باستمرار. فتحمل الله عز وجل أنه لم يخلق جمادا ولا خشبة ولا شجرة ولا حيوانا بهيما، وإنما كرمك لأن جعلك إنسانا، ثم بعد هذا كرمك لأن جعلك مسلما، وامتن عليك بأعظم نعمة وهي نعمة الإسلام. ليس هذا فحسب، بل إنه عصمك من البدع والضلالات التي يغرق فيها بعض المسلمين، ويعني دلك على طريق أهل السنة والجماعة، ثم جعلك داعيا إلى الله تبارك وتعالى، فتستحضر هذه النعمة وتشكر الله حتى يثيبك بالثبات عليها. أيضا من هذه الأسباب أن تبحث عن من يعينك على هذا الطريق وهذا الدين، وتستمسك بغرزه. هؤلاء الناس الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ابحث عن الذين هم مفاتيح الخير من أهل العلم والدعوة والعبادة والنسك، وتستمسك بهم وتنتف يعني حولهم. أيضا من هذه الأسباب أن تكون واثقا بنصر الله وأن المستقبل للإسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شكى له أصحابه ما يعانون من أعداء الله كان يثبتهم بأن المستقبل للإسلام، هذا في أشد أوقات المحنة والتعذيب. يقول خباب بن الأرت رضي الله عنه أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل ويحفر له حفرة في الأرض ثم يوضع فيها، ثم يوضع المنشار فوق رأسه في مفرق رأسه ويشق نصفين لهذا المنشار ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، وما يرده ذلك عن دينه، يثبت رغم ذلك، والذي نفسي بيده لا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون. نعم. فتبشير الناس باستمرار بأن المستقبل للإسلام حتما شئنا أم أبينا، والله لا يتمنى الله هذا الأمر يعني كما جاء في هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا قوله عليه السلام لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن القسطنطينية ستفتح وأن روما أيضا ستفتح، وقع البشارة الأولى بعد 700 سنة من نطق النبي صلى الله عليه وسلم بها، أما الثانية وفتح روما فهي حادثة بلا شك في ذلك، ولا تعلمن نبأه بعد حين. وقال تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، وهذا واقع ولا شك في ذلك أن الإسلام سوف ينتشر على كل ما طلعت عليه الشمس كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا التبشير وتلاوة هذه النصوص في قران قلوب الناس ذات وقت المحن والغربة مما تزيل هذه وحشة هذه الغربة، ومما يجدد أملهم في أن دعوتهم ونشاطهم لابد له أثر، ولابد له يعني أثر في البناء حتى لو ظهرت ثمرته بعد أمد يعلمه الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الأسباب إنسان لا يغتر بما عليه الكفار، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغتر بما عليه الكفار من الزنا والبغي في الأرض والعلو فيها. فينبغي أن يستحضر دائما أن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين وأن الزبد يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أيضا استجماع الأخلاق المعينة على الثبات بالذات خلق الصبر على دين الله تبارك وتعالى. أيضا من هذه الأسباب الحرص على وصية الرجل الصالح حتى تنتفع بها وقت المحنة. يعني الإمام أحمد لما حمل إلى المأمون في الأغلال يعني توعده الإمام المأمون وعيدا شديدا قبل أن يصل إليه في الأغلال، حتى قال القادم للإمام أحمد يعز علي يا أبا عبد الله أن المأمون قد سل سيفا لم يسله قبل ذلك، وأنه يقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجبه إلى القول بخلق القرآن ليقتلنك بذلك السيف. فقد يعني أهل البصرة إلى الإمام أحمد يثبتونه في هذه المحنة. يقول أبو جعفر الأنباري لما حمل أحمد إلى المأمون أخبرت فعبرت الفرات فإذا هو جالس في القران فسلمت عليه فقال يا أبا جعفر تعنيت أتعبت نفسك حتى أتيت يعني. فقلت يا هذا أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك، فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن ليجبن خلق، وإن لم تجب ليمتنعن خلق من الناس كثير، ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتل فإنك تموت لا بد من الموت، فاتق الله ولا تجب. فجعل الإمام أحمد يبكي ويقول ما شاء الله، ثم قال يا أبا جعفر أعد، فأعدت عليه وهو يقول ما شاء الله. وقال أيضا الإمام أحمد رحمه الله في سياق رحلته إلى المأمون سرنا إلى الرحبة ورحلنا منها في جوف الليل، فعرض لنا رجل فقال أيكم أحمد بن حنبل، فقيل له هذا، فقال للجمال على رسلك انتظر، ثم قال يا هذا يخاطب الإمام أحمد ما عليك أن تقتلها هنا وتدخل الجنة، ثم قال أستودعك الله ومضى. فسألت عنه فقيل لي هذا رجل من العرب من ربيعة يعمل الصوف في البادية يقال له جابر بن عامر يذكر بخير. أيضا ويعني يقول الإمام أحمد ما سمعت كلمة منذ وقعت في هذا الأمر أقوى من كلمة عربي كلمني بها في رحبة فوق، قال يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيدا وإن عشت عشت حميدا، يقول فقوي قلبي. نعم. وحتى أهل السجن الذين كان يصلي بهم الإمام أحمد ساهموا في تثبيته في وقت المحنة، فقد قال الإمام أحمد مرة في الحبس لست أبالي بالحبس ما هو ومنزلي إلا واحد ولا قتلا بالسيف إنما أخاف فتنة الصوت، فسمعه بعض أهل الحبس فقال لا عليك يا أبا عبد الله فما هو إلا صوتان ثم لا تدري أين يقع الباقي، فكأنه سري عنه رحمه الله تعالى. إلى أحوال إنسان يحرص على طلب الوصية من الصالحين ومن أهل العلم والصلاح حتى ينتفع بها بالذات في وقت المحن وقت السفر إذا خشي أن يقع منه تصريف في دينه أثناء يعني المحن إذا ابتلي بمنصب أو غنى أو أي شيء من هذا فيأخذ بهذه الأسباب. أيضا من هذه الأسباب استحضار الهدف. ما هو الهدف؟ الجنة. الهدف هو الجنة، لا تطلب بالالتزام بالدين أن تنال الراحة في الدنيا ولا تطلب الدنيا نفسها. لكن الصحابة لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام ما بايعهم على أن يوزع عليهم المراتب، هذا أنت ستكون وزير وأنت سنعملك رئيس وزراء وأنت سنعطيك كذا، لكن كان الثمن الجنة، بايعوه على أن يعني يبذلوا لهذا الدين ويكون الثمن. قالوا فما لنا إن نحن يعني فعلنا ذلك؟ قال الجنة. قالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، لن نطلب منك أن تنقض هذا العهد ولن نقبل منك إذا طلبت أن نقيلك، ربح البيع. نعم. فالإنسان إذا يعني علم يعني حلاوة العافية بانت عليه مرارة الصبر. فإذا كان إنسان يعني إذا أخبره الطبيب الكافر النصراني مثلا أن حياته مهددة وأن ما في يعني أمل أن يبقى في الحياة إلا إذا بترت ساقه مثلا، هو يعني من الطبيب أكبر منه أكثر خبرة منه بالعافية التي ستحصل، فيسلم نفسه للطبيب يخدره ويقطع رجله ويصبر على الألم بنوعيه من أجل هذه العافية وهو خبر رجل كافر، فكيف إذا أتانا الخبر من الله عز وجل؟ ومن رسل الله عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام أن العاقبة للتقوى، أن العاقبة للمتقين، أن الآخرة خير وأبقى، وللآخرة خير لك من الأولى. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام دائما يعد الصحابة بأن الوطن هناك، الوطن ليس هنا، الوطن هو الجنة وليس غير الجنة. لذلك لما مر بآل ياسر وهم يعذبون بماذا ثبتهم؟ بأن يتلمحوا حلاوة العافية فيما بعد، ألم قليل ومرارة الساعة خير من الخلود الأبدي في العذاب. صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وأيضا قال للصحابة والأنصار رضي الله عنهم إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، موعد هناك، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالإنسان إذا تأمل القبر وما يكون في القبر، أهوال الحشر، الحساب، الميزان، الصراط، منازل الآخرة، وتلمح حلاوة العافية في الآخرة والثبات في الجنان، فلا شك يهون عليه ما يعانيه. كذلك كثرة ذكر الموت من أعظم ما يعين على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات، فما ذكره عبد في يعني ضيق إلا وسعه عليه، وما ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. هذا ما يعني بعض ما تيسر من يعني أسباب الثبات على يعني هذا الدين، نقولها يعني لكي ننتفع بها ونعمل بها ونجتهد في تحصيلها إذا كنا صادقين لأننا غير راضين عن حالنا. إن كنا فعلا نحرص على أن نغير أحوالنا فلابد أن نغير أولا ما بأنفسنا، ويجدد كل واحد من الآن ولا يسوف ولا يؤجل، أنه يعاهد الله عز وجل فيما يأتي من أيامه أنه لن يجد موطنا فيه شيء رضا لله إلا فعله، وفي شيء يسخط الله إلا اجتنبه، وأنه سيعود ويستأنف الطريق إلى الله عز وجل مجددا التوبة، ناهضا من الكبوة وقائما من هذه العطرة، حتى لو وقع في عطرة في الطريق من جديد سوف ينهض من جديد إلى أن يثبته الله تبارك وتعالى حتى الممات ويتوفاه على الإسلام. اللهم اختم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تفلق علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك وطاعة رسولك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك أن تجدد الإيمان في قلوبنا، اللهم إنا نسألك أن تجدد الإيمان في قلوبنا، اللهم إنا نسألك أن تجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختاما نسأل الله أن يجزي فضيلة الشيخ محمد خيرا على هذه المحاضرة، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا. مع تحيات إخوانكم بدار بلاد للإنتاج والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.